بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أبصر رجلا عليه هيئة السقر، فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت. فقال عمر: أخرج، فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. رواه الشافعي في مسنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة. دليل هذا الحديث وأمثاله، ولكن الذي ينشئ السفر من البلد، المسافر الذي مر بالبلد، هذا لا تجب عليه. إن حضرها وصلاها مع المقيمين فهو أفضل، وإن لم يحضر فلا تجب عليه. أما المقيم الذي أنشأ السفر من بلده يوم الجمعة فهذا يكره له أن يسافر في أول النهار تيصلي الجمعة، إلا إن كان سيصليها في طريقه في بلد آخر. يكره أن يسافر في أول النهار، أن ينشئ السفر في أول النهار. وأما إذا أذن للجمعة الأذان الأخير فإنه يحرم عليه السفر، فيصلي الجمعة ثم يسافر. فلا بد من هذا التفصيل. نعم. باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى. نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى العدد الذي تنعقد بهم الجمعة. المسألة الثانية هل الجمعة خاصة بالمدن أو حتى في القرى؟ ترجمة أنها تجب على أهل القرى وليست خاصة في أهل المدن. أما العدد الذي يشترط لصلاة الجمعة فلم يثبت حديث في حده. الصحيح أن من عقدت به صلاة الظهر انعقدت به صلاة الجمعة، فتصح من ثلاثة: واحد يخطب واثنان يستمعان فأكثر، كل ما كثر الجمع فهو أفضل. هذا هو الصحيح من الأقوال. وفي المسألة 43 قولا ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ونقلها الشوكاني في نيل الأوطار، هذا أحدها. نعم. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة. قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال فيه: كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. نعم، هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يدافعون عن الإسلام بشعرهم، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا ونزل توبة الله عليهم في آخر سورة التوبة، الذين خلفوا عن غزوة بدر عن غزوة تبوك، الذين خلفوا عن غزوة تبوك. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أحدهم كعب بن مالك. هذا قصتهم معروفة، كان قد ذهب بصره في آخر حياته رضي الله عنه، كان ابنه عبد الرحمن يقوده، فإذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة، دعا له بالرحمة كل ما سمع النداء يوم الجمعة، فسأله ابنه لماذا تترحم عليه؟ قال لأنه أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال كم كنتم يومئذ؟ قال 40. وهذا أحد الأقوال أنه يشترط لها حضور 40 رجلا، هذا أحد الأقوال بناء على هذا الحديث، ولكن هذا لا يدل على التحديد، لا يدل على التحديد كما هو ظاهر. وفيه الدعاء لأهل الخير الذين سبقوا بفعل الخير أنهم يدعى لهم. وأما اسم الموضع فهو في نقيع الخضمات، مكان في المدينة، وهذا يدل على أن الجمعة فرضت في مكة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقيموها في المدينة قبل أن يهاجر إليهم، فكان أول من جمع هو هذا الصحابي أسعد بن زرارة رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثا من البحرين، رواه البخاري وابو داود. وقال بجواثا قرية من قرى البحرين. نعم، المراد بالبحرين هنا الأحساء، لأن اسم البحرين كان يطلق على أوسع من البحرين الآن، على الأحساء وعلى ما جاورها كلها يسمى بالبحرين. أول مسجد جمع فيه بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد المسجد الحرام المسجد الثالث في جواثة، في جواثة قرية في الأحساء معروفة الآن، ومكان المسجد معروف الآن مسجد جواثة. وقوله قرية هذا دليل على أنها تقام في القرى كما ترجم له المصنف رحمه الله، ليست خاصة بالمدن. نعم. باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة وتبكير والدنو من الإمام. هذا وما بعده فيه بيان آداب صلاة الجمعة، الآداب التي يفعلها من يريد الذهاب لصلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة تختلف عن غيرها، لأنها أفضل الصلوات ولأنها يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من المصلين، فيستحب له إذا أراد الذهاب إليها أن يغتسل بجميع بدنه، وأن يلبس أحسن ثيابه، وأن يتطيب بما يسر الله له من طيب، وأن يدنو من الإمام ولا يؤذي أحدا أو يتخطى الصفوف، وأن يستمع إذا خطب الإمام ولا يتكلم، يستمع للخطبة. هذه آداب عظيمة تفعل لاستقبال هذه الصلاة العظيمة. وكذلك من المستحب أن يبكر لها، أن يبكر لها كما يأتي، ولا يتأخر إلى أن يدخل الإمام، بعضهم إلى أن تنتهي الخطبة، وبعضهم إلى أن يمضي أول الصلاة ولا يحضر إلا متأخرا. هذا حرمان، هذا حرمان بسبب الكسل وعدم المبالاة في هذه الصلاة العظيمة. نعم. عن ابن سلام رضي الله عنه. نعم. عن ابن سلام رضي الله عنه. ابن سلام يعني عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أحد أحبار اليهود الذين أسلموا حين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما اجتمع الناس عليه صلى الله عليه وسلم ذهب عبد الله بن سلام ونظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه ليس بالكذاب بمجرد ما نظر إليه، علم أن وجهه ليس وجه الكذاب، فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. نعم. عن ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. رواه ابن ماجه وأبو داود. هذا في تحسين الثياب ليوم الجمعة، وأن يعد ثوبين يعني إزار ورداء، لأنهم كانوا في ذاك الوقت يلبسون الإزار والرداء، ثوبين جديدين أو نظيفين يخص بهما يوم الجمعة، فهذا فيه تحسين الثياب ليوم الجمعة. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه. رواه أحمد. نعم. وهذا أيضا فيه من آداب حضور صلاة الجمعة أنه يغتسل عند الذهاب إليها. واختلف العلماء في حكم الغسل ليوم الجمعة، ذهب بعضهم إلى وجوبه بقوله على المسلم، فهذا فيه دليل، هذا فيه دليل على الوجوب، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. كلمة واجب المراد بها الفرض، وهذا أحد الأقوال. والقول الثاني أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، وإنما المراد بواجب يعني متأكد، واجب على كل محتلم يعني متأكد، فغسل الجمعة مستحب سنة مؤكدة وليس واجب، بدليل حديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا دليل على عدم وجوب الاغتسال ليوم الجمعة، وإنما هو أفضل من تركه. اختار ابن القيم رحمه الله تفصيل، فقال: من كان فيه روائح كريهة، فيه عرق ويؤذي المصلين بروائحه، فإنه يجب عليه الاغتسال لإزالة هذه الروائح. أما من لم يكن فيه روائح كريهة ولا عرق فيستحب له الاغتسال. نعم، هذا واحد، الاغتسال. ثاني: أحسن ثيابه، إما جديد وإما نظيف يخص به صلاة الجمعة. والثالث: يتطيب، يمس من الطيب الذي يجده في بيته ولا يذهب بدون تطيب. نعم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد، ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب الله له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم، إلا غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. رواه أحمد والبخاري. وهذا أيضا في الآداب التي تستحب يوم الجمعة، الاغتسال، وهذا عرفنا. الادهان، ما هو الادهان؟ الادهان أن يزيل الشعث الذي في رأسه باستعمال الدهن، بدل أن يكون شعثا يدهنه بما يلينه ويجمله، ألا يذهب إليها وهو أشعث الرأس. والثالث: الطيب، وهذا سبق أنه يتطيب أيضا لصلاة الجمعة. والرابع: أنه يدنو من الإمام. خامس: أنه لا يؤذي أحدا، لا يفرق بين اثنين، ولا يتخطى رقاب الناس. الرابع: أنه يستمع للخطبة، وهذا واجب، الاستماع للخطبة واجب، الإنصات يحرم الكلام والإمام يخطب، بل إنه يذهب الأجر فلا يحصل على أجر في صلاة الجمعة، وإن كانت تجزي عنه لكن ليس له أجر في ذلك إذا تكلم والإمام يخطب، إلا إذا احتاج أنه يسأل الإمام أو الإمام كلمه فلا بأس، إذا كلمه الإمام يجيبه، وكذلك هو يسأل الإمام عما أشكل والإمام يجيبه، هذا لا بأس به. أما أن يتحدث إلى من بجانبه أو يسلم إذا جاء والناس والإمام يخطب ويرد عليه السلام، بل حتى لو أن أحدا تكلم وقال له اسكت فليس له جمعة، يعني ليس له ثواب، حتى إنكار المنكر في هذه الحالة لا يجوز. فإنصات خطبة الجمعة أمر واجب، والكلام والإمام يخطب إلا لمن كلم الإمام أو كلمه الإمام حرام، ويذهب الأجر فلا أجر له في صلاة الجمعة، فيكون كالحمار يحمل أسفارا كما في الحديث، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، يعني ليس له فضل صلاة الجمعة. فهذا فيه بيان حكم الإنصات لخطبة الجمعة. نعم. وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وفي الحديث دليل على أنه يجوز الكلام إذا جاء مبكرا ولم يتكلم الإمام يبدأ الخطبة، له أن يتكلم إلى من بجانبه، لأن التحريم إنما يبدأ إذا تكلم الإمام. نعم، هذه واحدة. وفيه وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام. هذه مسألة. والثانية ما ورد إلا واحد. إيه نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد. وعليه السكينة، هذا اللي في الحديث سبق، لكن هذا حكم جديد، وهو أن يخرج إليها وعليه السكينة، بأن يمشي على هيئة السكينة ولا يسرع إلى الجمعة لتكثر الخطى إلى صلاة الجمعة. والمشي أفضل من الركوب، إذا احتاج إلى الركوب فلا بأس، أما من ركب وهو يستطيع المشي فإنه تفوته هذه الفضيلة، مشى ولم يركب. نعم. ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد. والسكينة عدم الالتفات وعدم العجلة. نعم. ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا. فيركع إن بدا له، يعني إذا حضر قبل دخول الإمام فإنه يصلي ما شاء، لأنها ليس لها راتبة قبلها، بل من جاء مبكرا فإنه يصلي ما شاء ولو تحية المسجد بدون تحديد عدد. نعم. يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا. ولم يؤذي أحدا، ما يؤذي الحاضرين بأن يضايقهم، بأن يتكلم عليهم، بأن لا يؤذيهم لا بكلام ولا بفعل. نعم. ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي. وهذا فيه وجوب الإنصات إذا حضر الإمام وبدأ الخطبة فإنه ينصت له. نعم. ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لمن إذا خرج إمام، يعني إذا طلع على المنبر، خرج يعني طلع على المنبر وليس المراد خرج من المسجد. نعم. كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، رواه أحمد. من فعل هذه الآداب وصلى الجمعة بهذه الآداب غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى من الذنوب الصغائر. وهذا كما في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالجمعة إذا صلاها مع الإمام والتزم بهذه الآداب حصل على هذا الفضل، أن الله يكفر ما بينها وبين الجمعة التي بعدها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، هذا يفسر المراد بالغسل، وأنه المراد به الغسل الكامل على جميع البدن، وليس المراد أنه يتوضأ. نعم. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. راح يعني ذهب إلى صلاة الجمعة مبكرا في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، تقرب إلى الله بذبح بدنه، يعني بعير، يعني بعير، وهذا أفضل القربان. نعم. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. فكأنما قرب بقرة، والبقرة أقل من البدنة، هذا في الساعة الثانية. نعم. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. كأنما قرب كبشا أقرن يعني له قرنان كاملة الخلقة، وهذا أفضل أنواع الغنم. نعم. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. نعم، كأنما تقرب إلى الله بذبح دجاجة. نعم. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. من راح في الساعة الخامسة وهي الأخيرة كأنما قرب بيضة، كأنما تقرب إلى الله ببيضة دجاجة، هذا أقل شيء. نعم. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إذا خرج الإمام يعني صعد على المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فهذا إذا كانت الملائكة يستمعون فبنو آدم الحاضرون أولى بالاستماع. نعم، هذا فيه تعظيم خطبة الجمعة وأنها يستمع إليها وتحضرها الملائكة. نعم. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. نعم، رواه الجماعة هم أصحاب السنن الأربع ومسند الإمام أحمد والصحيحان، لكن يستثنى من أصحاب السنن ابن ماجه. نعم. وفيه دليل على أن أفضل الهدي، فهذا الحديث فيه تفاوت الأجر بتفاوت التبكير، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى أن قال ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم بعد الخامسة يصعد الإمام تحضر الملائكة. اختلف العلماء في الساعات هذه، ما هي؟ هل هي الساعات الفلكية يعني 24 ساعة في اليوم والليلة، أو هي الساعة يعني جزء من الوقت، جزء من الوقت وليس هو الساعة المعروفة بالساعة الفلكية، إنما هي جزء من الوقت، وهذا هو الصحيح أن المراد جزء من الوقت. والذاهبون إلى صلاة الجمعة يتفاوتون، بعضهم يسبق بعضا. نعم. وفيه دليل على أن أفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم. قال المصنف رحمه الله المجد في هذا الحديث دليل على أن أفضل الهدي أهدى بدنه، على أن أفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم. نعم. قال المصنف وفيه دليل على أن أفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم. نعم. وقد تمسك به من أجاز الجمعة في الساعة السادسة. نعم، لأن الساعة الخامسة آخر الساعات، يكون بعدها الساعة السادسة هي وقت الصلاة، وقت صلاة الجمعة. نعم. ومن قال وقد تمسك به من أجاز الجمعة في الساعة السادسة، ومن قال إذا نذر هديا مطلقا أجزاءه إهداء أي مال كان. وفيه دليل لقول من قال إذا نذر هديا مطلقا لم يعين، قال علي هدي ولم يبين هل بدنة ولا بقرة ولا شاة، فإنه يهدي أي مال، لأنه قال كأنما قرب دجاجة، كأنما قرب بيضة، معلوم أن الدجاجة ليست قربانا من بهيمة الأنعام، ليست من بهيمة الأنعام، كذلك البيضة إنما هي مال، نوع من المال، فإذا نذر هديا مطلقا ولم يعين يخرج أي شيء من المال. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. رواه أحمد وأبو داود. وعن سمرة، نعم، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر. احضروا الذكر يعني الخطبة، خطبة تسمى ذكرا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله هو الخطبة، ففيه دليل على حضور الخطبة، على وجوب حضور الخطبة والاستماع إليها والإنصات لها والاهتمام بها. هذه اللي تساهل فيها كثير من الناس، تساهلوا فيها كثير من الناس، يقول تو الإمام، تو الإمام يطول وتونا، ويتأخر إلى أن تذهب الخطبة، فاته أجر عظيم. نعم، فاته أجر عظيم. نعم. احضروا الذكر وادنوا من الإمام. وادنوا من الإمام، كل ما دنا صار بالصف الأول بالثاني، كل ما قرب من الإمام فهو أفضل، كل ما بعد فإنه ينقص أجره. نعم. فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، يعني يجازى بتأخره أنه يؤخر منزلته في الجنة جزاء له. فهذا فيه فضل تقدم دنو من الإمام الذي يتساهل فيه كثير من الناس اليوم بالكسل والجهل أيضا، ولا أصلي الجمعة ويكفي، يكفي، لكن فاتك فضل عظيم، خير كثير. نعم. فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، يتباعد عن صلاة الجمعة، عن الصفوف وعن التقدم، يكون في المؤخرة، يحرم نفسه. نعم. رواه أحمد وأبو داود. نعم. باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. نعم، هذا فيه فضائل يوم الجمعة وخصائص يوم الجمعة، وهي كثيرة، يختص بها دون سائر الأيام، وقد أوصلها ابن القيم في زاد المعاد إلى أكثر من 40 فضيلة، 40 خاصية ليوم الجمعة، فهذا يدل على فضل هذا اليوم على سائر الأيام. فيوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة هو أفضل أيام العام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. نعم، خير يوم من أيام الدنيا طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، ثم بين ما فيه من الفضائل. نعم. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. هذه واحدة من فضائله، أنه فيه خلق آدم أبو البشرية عليه السلام. نعم. فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة، هذه الفضيلة الثانية، أدخل آدم الجنة، أدخل الجنة لأن الله أسكنه وزوجه الجنة، فهذا من فضائل آدم عليه السلام، وقد حصل هذا في يوم الجمعة، فهو من فضائل يوم الجمعة. الله جل وعلا قال له: أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها، وكلا من حيث شئتما، أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة تكونا من الظالمين. وسوس لهم الشيطان وأزلهما فأكل من الشجرة فعاتبه الله: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ عاتبهما الله على ذلك، ندم، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تاب الله عليه وأهبطه إلى الأرض، أهبطه إلى الأرض. نعم. وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وفيه أخرج منها بسبب المعصية التي ارتكبها بتسويل من الشيطان لعنه الله، ولكنه تاب إلى الله وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدأ. نعم. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. شوفوا، إبليس عصى ربه وآدم عصى ربه، لكن إبليس ما تاب، إبليس لم يتب واحتج بالقدر، قال: بما أغويتني، يقول لي: رب أنت الذي أغويتني، ما قال أنا غويت، ونسب الذنب إلى نفسه، بل ذهب إلى مذهب الجبرية فقال: بما أغويتني. أما آدم وزوجه قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف بالذنب وأنه هم اللي أذنبوا وهم اللي فعلوا هذا، فتاب الله عليهم. شوف الفرق بين هذا وهذا، هذا لعنه الله وطرده لأنه لم يتب واحتج بالقدر، والقدر لا يحتج به على المعاصي، ما يحتج بالقدر على المعاصي، وإنما يحتج به على المصائب التي ليس للإنسان فيها دخل، ما المعاصي التي هي بفعل العبد فلا يحتج بالقدر، بل يتوب إلى الله عز وجل ويعترف بذنبه كما اعترف آدم عليه السلام وزوجه بذلك، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتاب الله عليهما، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. نعم. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. كذلك مما يحصل في هذا اليوم أنها تقوم فيه الساعة التي لا يعلمها إلا الله، يعلم وقت قيامها إلا الله، لكنها في يوم الجمعة، تقوم في يوم الجمعة، ففيه أحداث. هذا اليوم فيه أحداث عظيمة في الماضي وفي المستقبل، فلذلك امتاز على سائر الأيام. نعم. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم والترمذي وصححه. نعم، رواه مسلم، هذا خلاص ما يحتاج قال صح، لكن الترمذي رواه الترمذي وصححه الترمذي. نعم. وعن أبي لبابة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي لبابة البدري يعني ممن شهد بدرا رضي الله عنه، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى. سيد الأيام يوم الجمعة، هذا يدل على فضله وأنه أفضل الأيام. نعم. وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى. أعظم من عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما يومان عظيمان، لكن يوم الجمعة أفضل منهما، وهو عيد الأسبوع. نعم. وفيه خمس خلال، فيه يعني خمس صفات اختص بها. نعم. خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام. نعم، هذه واحدة. وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، هذه الثانية. وفيه توفى الله آدم، هذه الثالثة. وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما هذه من فضائل يوم الجمعة، وهي أن فيه ساعة الإجابة، من وافقها ودعا الله فيها استجاب له، ساعة الإجابة في يوم الجمعة. لكن في أي وقت منه، في أوله، في آخره، في متى، أخفاها الله جل وعلا في هذا اليوم، مثل ما أخفى ليلة القدر في رمضان، من أجل أن يجتهد المسلم في سائر اليوم في كل يوم الجمعة فيحصل على الأجر العظيم ويصادف هذه الساعة. من اجتهد ودعا الله في كل اليوم صادف هذه الساعة بلا شك. أما من اقتصر على ساعة معينة فربما لا يصادفها، لا تكون هي ساعة الإجابة. ففيه أن الإنسان يكثر من الدعاء في يوم الجمعة، قد اختلف العلماء في تحديدها، اختلف العلماء في تحديدها على أقوال كثيرة ذكرها الحافظ في فتح الباري. رجح الإمام أحمد رحمه الله أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة عند غروب الشمس، هذا ما رجحه الإمام أحمد. وفيه أقوال كثيرة أيضا، منهم من قال إنها ما بين أن يصعد الإمام إلى المنبر إلى أن تقضى الصلاة، أقوال كثيرة. نعم. وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراما، ما لم يسأل حراما، لأن سؤال الحرام اعتدى في الدعاء، اعتدى في الدعاء ولا يقبل الاعتداء في الدعاء. نعم. وفيه تقوم الساعة كما سبق. نعم. ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة، يخافن من يوم الجمعة لأن فيه تقوم الساعة، يخافن من هذا اليوم. والله أخفاها، لا تأتيكم إلا بغتة، أخفاها، فيخافون من هذا اليوم أن يصادف يوم قيام الساعة. نعم. رواه أحمد وابن ماجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله إياه، وهو قائم يصلي. الإمام أحمد رجح أنها آخر اليوم، ويا آخر اليوم ليس فيه صلاة، وقت نهي. قالوا معنى قائم يصلي يعني ينتظر الصلاة، لأن من ينتظر الصلاة فهو في صلاة كما في الحديث. نعم. وقال بيده قلنا يقللها يزهدها، وقال بيده صلى الله عليه وسلم يقللها، يعني أنها ساعة قليلة ومع هذا فيها هذا الفضل العظيم. نعم. رواه الجماعة إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكر القيامة ولا يقللها، قائم يصلي لم يذكر وهو قائم يصلي، ولا قال بيده يقللها. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. هذا أحد الأقوال، وهو قول قوي، قول قوي. نعم. هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. نعم. رواه مسلم وأبو داود. نعم، هو قول قوي والحديث صحيح في هذا. بعضهم يقول أنها تتنقل في اليوم، الله أعلم. نعم. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه إياه. قالوا يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها، رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب. وهذا قول آخر بعد، أنها وقت صلاة الجمعة من حين كبر الإمام إلى أن يسلم. نعم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة. هذا عبد الله بن سلام كما سبق أنه من أحبار اليهود، وهو يحدث عن كتب السابقة لأنه قرأ التوراة. نعم. إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة، يعني أو ذكر في كتابكم أو بعض ساعة، قال: صدقت، هكذا في كتابه في التوراة يعني. نعم. فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعة من ساعات النهار. هذا مستند الإمام أحمد، آخر ساعة من ساعات النهار، يعني قبيل الغروب. نعم. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. يعني يصلي بمعنى ينتظر الصلاة، صلاة المغرب، هو في صلاة. نعم. إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة، رواه ابن ماجه. نعم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر، رواه أحمد. هي بعد العصر، بعد العصر يحتمل أنها بعد العصر مباشرة أو بعده بمدة أو آخر شيء، يحتمل هذا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، والتمسوها آخر ساعة بعد العصر. هذا ما يرجح مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والمراد بالساعة القطعة من الزمان، وليس الساعة ل60 دقيقة، الساعة الفلكية، لا. نعم. والتمسوها آخر ساعة بعد العصر، رواه النسائي وأبو داود. نعم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، رواه سعيد في سننه. هذا مما يرجح قول الإمام أحمد رحمه الله، لم يختلفوا في أنها آخر ساعة، كما دلت عليه حديث عبد الله بن سلام وغيره. نعم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر، ويرجى بعد زوال الشمس. نعم، بعد دخول الإمام، يعني فهذين الوقتين، إما أنها عند دخول الإمام، وإما أنها آخر ساعة. نعم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. النفخة في الصور، يعني النفخة في الصور. نعم. والصعقة اللي هي النفخة الأولى ثم الثانية التي نفخة البعث. نعم. وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، هذه النفخة الأولى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. نعم. فأكثروا علي من الصلاة فيه، هذا دليل ما جاء في الترجمة: الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الله بها: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله صلى على نبيه وصلت عليه الملائكة، وأمر الله المؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه، هذا مطلق، نصلي ونسلم عليه في أي وقت، ولكن في يوم الجمعة آكد. نعم، وهذا من حقه علينا، من حقه علينا أن نكثر من الصلاة والتسليم عليه. نعم. فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد بليت؟ فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم، فأجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تبلى ولا تأكلها الأرض، وتعرض صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم، ويرد علينا من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالفضل يعود إلينا والأجر يعود إلينا. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي في يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها، رواه ابن ماجه. وهذا فيه أن صلاتنا تعرض عليه صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، يبلغه إياها الملائكة فيرد علينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه، ولهذا قال صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر الصلاة علي في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، رواه سعيد في سننه. يعني يتأكد الصلاة عليه في يوم الجمعة بفضل هذا اليوم، وإلا فالصلاة عليه في كل الأوقات. نعم. وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثر الصلاة علي، رواه الشافعي في مسنده. ما في زيادة وليلة الجمعة، يعني وقت الصلاة أفضل ما تكون يوم الجمعة وليلة الجمعة. نعم. وهذا والذي قبله مرسلان. مرسلان يعني من رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل، ما رواه التابعي عن الرسول. نعم. باب الرجل أحق بمجلسه. يكفي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل جاء ما يدل على أن يكون غسل يوم الجمعة من جنابة؟ يقولون أفضل، نعم، كونه عن جنابة أفضل، لأنه أغض للبصر، أغض للبصر. نعم، فيكون فيه إذا كان عن جنابة فهو أفضل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول هناك في البلاد الغربية امرأة مسلمة ولها محل تجاري يقع قريبا من المسجد، فهل يجب عليها إغلاق المحل أثناء صلاة الجمعة؟ نعم، لأن إذا فتحت المحل عند المسجد الجمعة وهي تقام ربما الناس يذهبون إليها ويتأخرون عن صلاة الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل الأفضل للمرأة حضور صلاة الجمعة أو البقاء في بيتها؟ إذا كان حضورها يترتب عليه مفاسد بأن تتعرض للرجال أو الرجال يتعرضون لها تخشى من هذا، فإن صلاتها في بيتها أستر لها. أما إذا لم يحصل عليها أذى من حضورها فتحضر الصلاة، لكن بيتها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فحضورها الجمعة والجماعة جائز، وصلاتها في بيتها أحفظ لها وأستر لها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول هل يجب على من تكلم أثناء الجمعة التوبة أو أن يصلي ظهرا؟ لا، ما يصلي ظهرا، لأن صلاته صحيحة ولكن ليس له أجر، يفوته فضل الجمعة، هذه عقوبة له، ويتوب إلى الله، يتوب إلى الله ويستغفر ولا يعود لمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: إذا دخلت المسجد يوم الجمعة في الساعة العاشرة وأنا أول واحد في المسجد، فهل أحصل على فضل الساعة الأولى؟ لا، متأخر هذا. الساعة الأولى من بعد طلوع الشمس، بعضهم يقول بعد الفجر، بعضهم يقول بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، لكن على كل حال له من السبق والفضل بقدر ما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: ما الأفضل، الإكثار من التنفر قبل خروج الإمام يوم الجمعة أو قراءة سورة الكهف؟ كله خير إن شاء الله، كله خير. اشتغل بالصلاة إلى أن يحضر الإمام، هذا أفضل. يشتغل بالصلاة من دخوله إلى أن يحضر الإمام، هذا أفضل. وإن جلس يذكر الله أو يقرأ القرآن، هذا خير أيضا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: أنا أسكن في حجرة في المسجد ولا أخرج إلى الجمعة إلا قبل أن يأتي الخطيب بعشر دقائق، فهل أكون من الذين بكروا إلى المسجد بسبب سكن المسجد؟ لا، تخرج إلى المسجد، تجلس في المسجد أفضل من جلوسك في الحجرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: بعض الناس إذا حضر إلى الجمعة، الإمام هو اللي يتأخر إلى الصلاة، أما أنت تحضر، تنتظر الصلاة، تحضر على الأجر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: بعض الناس إذا حضر إلى الجمعة والمؤذن يؤذن انتظر حتى ينتهي ثم يصلي ركعتين، فهل فعله صحيح؟ لا، هذا يبادر بالصلاة لأجل يتفرغ لسماع الخطبة، يصلي والمؤذن يؤذن من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل يتعلق الحرمان بمن تكلم بين الخطبتين؟ لا، إذا سكت الإمام قبل الخطبة أو بين الخطبتين فلا مانع من الكلام، إنما والإمام يخطب كذا، والإمام يخطب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: متى يبدأ وقت صلاة الجمعة ومتى ينتهي؟ مثل صلاة الظهر، يبدأ بزوال الشمس، يبدأ بزوال الشمس، مثل صلاة الظهر. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الصحيح والراجح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: روى أحمد وابن ماجه، ينتهي بدخول وقت العصر، ينتهي بدخول وقت العصر مثل الظهر تماما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد عن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة، عمل سنة أجر صيامها وقيامها، هل هذا الحديث صحيح؟ احتاج إلى بحث في سنده، لكن وش المانع؟ فضل الله واسع يا أخي، تستكثر فضل الله؟ فضل الله واسع، المدار المهم ثبوت الحديث، فإذا ثبت فلا كلام، بعضهم يستكثر هذا الأجر وهذا الثواب، استغربوا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: ما وجه كون إخراج آدم عليه السلام من الجنة أن يكون من فضائل يوم الجمعة؟ من الأحداث التي حدثت، مثل قيام الساعة، من الأحداث التي حدثت في هذا اليوم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: نحضر جماعات في بريطانيا وصلاة الجمعة تقام ولكن لبعضنا درس في هذا الوقت. لكن ولكن لبعضنا درس في هذا الوقت، يعني في الجامعة. نعم. فهل لنا أن نقيم صلاة الجمعة مرة أخرى؟ لا، إذا فاتتكم صلاة الجمعة مع المسجد مع المصلين صلوا ظهرا، فاتتكم صلاة الجمعة فصلوا ظهرا. نعم، لا تكرر صلاة الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: ذكرتم أن الساعة المذكورة في الحديث أنها جزء من الوقت، فكم تبلغ من الدقائق تقريبا؟ والله أنا ما أدري، جزء من الوقت بس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: حديث ابن سلام هل يدل على أن ساعة الإجابة يوم الجمعة ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك نعم، كان مذكور في التوراة فيوم الجمعة فضله سابق قديم، يعني ما فضله قديم يوم خلق السماوات والأرض. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: إذا أخطأ الإمام يوم الجمعة في آية فهل يرد عليه في الخطبة؟ نعم، يفتح عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل يجوز رفع اليدين في الدعاء عندما يجلس الإمام بين الخطبتين؟ لا، رفع اليدين لا، لكن يدعو بدون رفع يدين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الأفضل الصف الأول بعيد عن الخطيب أم الصف الثاني أو الثالث قريب من الخطيب؟ الصف الأول يكون بعيد من الخطيب. شلون؟ يعني قصد طرف الصف، هل طرف الصف، هل وسط الصف أفضل من طرفه؟ نعم، كل ما قرب من الإمام فهو أفضل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: سمعت من بعض أهل العلم من يقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أفضل من قراءة القرآن. مش الدليل على هذا؟ مش الدليل على هذا؟ يجمع بينهم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن، ما يقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة؟ وهل هو واجب أو مستحب؟ الخطيب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذي يستمع يصلي عليه في نفسه ولا يرفع صوته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن أقول أن الساعة لا تقوم الجمعة القادمة لأني أعلم علامات الساعة؟ يعني أنت تعرف قيام الساعة متى؟ يعني تشارك الله في هذا؟ إيش هالكلام؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل الذي يستيقظ يوم الجمعة على جنابة له أن يغتسل مرتين؟ إيش السؤال؟ يقول أحسن الله إليكم: هل الذي يستيقظ يوم الجمعة على جنابة له أن يغتسل مرتين؟ لا، يغتسل للجنابة ويكفي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: المسافر لا تجب عليه الجمعة، ولكن إذا أقام في بلد مدة 4 أيام وهو يسمع النداء، فهل تجب عليه الجمعة وكذلك الفروض؟ إذا جاز له القصر في 4 أيام فأقل فلا تلزمه صلاة الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كنا نسكن خارج القرية ولا نسمع أذان الجمعة بالصوت المجرد ولا بالمكبر مع توفر السيارات، هل تجب علينا صلاة الجمعة في القرية؟ لا، ما تجب. إذا تباعدتم عن المسجد ولا تسمعون الأذان فلا تجب عليكم، لكن كونكم تحضرون بالسيارات أفضل. نعم. أحسن الله من باب الفضيلة، ما من باب الوجوب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا قال الخطيب في آخر الخطبة الأولى و وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، هل يشرع لي أن أقول أستغفر الله؟ ما في شك، نعم استغفر الله، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: في بلدنا لا توجد محاكم شرعية، فما حكم ذهابنا إلى المحاكم القانونية لأخذ حقوقنا؟ إذا كنتم لا تظلمون أحدا وإنما تريدون التوصل إلى حقكم فخذوه ولا تضيعوه، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: هل يجوز لشخص أن يشارك في المسابقات ليفوز فيها؟ ما المسابقات؟ المسابقات ما تجوز إلا فيما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، الرماية، المسابقة في الرماية، المسابقة على الخيل، المسابقة على الإبل لأجل أن يتدرب على الجهاد، ما هو يركبها الإبل والخيل والرماية لأجل الجائزة فقط، وإنما لأجل أن يتدرب على الجهاد، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: في فضل صلاة الميت جاء الأثر بثواب قراط، نعم، جاء في الحديث ثواب قراط، فهل يكون من الجزاء تكفير قراط من السيئات؟ أعيد السؤال. يقول: في فضل صلاة الميت جاء الأثر بثواب قراط، قراط، فهل يكون من الجزاء تكفير قراط بالسيئات؟ أنت ما فهمت السؤال، الحديث كما جاء، وأما السيئات تب إلى الله منها، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: ما حكم تقصير الثياب فوق نصف الساق؟ لا، شهرة، هذا شهرة، حتى فوق الكعب تقصير، يعني في المجتمع اللي لباسهم إلى الكعب، لا تخالفهم، تصير شهرة، لا تخالف لباس المجتمع ما دام أنه يوافق السنة، يلبس مثلهم، لا تخالفهم تصير شهرة بينهم، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: معلم حلف على طالب بأن لا يحضر اليوم التالي إلا ومعه والده، معلم حلف على طالب بأن لا يحضر اليوم التالي إلا ومعه والده، فغاب الطالب، فهل على المعلم كفارة؟ هو جمع بينه إنه يحضر ويحضر معه والده، والده ما هو حاضر معه، إذا ما حضر معه، إذا حضر هو ولم يحضر معه والده يكون على المعلم كفارة، أما إذا لم يحضر أصلا ما حصل ترتب المحلوف عليه، نعم، لأنه يبيه حاضر ويحضر معه والده، إلى ما حضر هو فما يترتب على حضوره يلغو أيضا ما ليس فيه شيء، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: ما حكم تعليق الآيات كقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ تحتاج تعليق الآيات، أنت تقرأها وتستحضرها وتدعو بها، ولا حاجة أنك تعلقها، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: عند بداية الاتصال بالجوال أيهما يبدأ بالسلام، المتصل أو المتصل عليه؟ كيف؟ أحسن الله إليكم، يقول: عند بداية الاتصال بالجوال، إذا بغيت تخاطب أحد بالجوال أو غيره تبدأ بالسلام، جوال غيره، إذا بغيت أردت تخاطبه تكلمه تبدأ بالسلام، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: متى يبدأ وقت الضحى ومتى ينتهي؟ إذا ارتفعت الشمس عيد رمح إلى أن تتوسط الشمس فوق الرؤوس قبل قبيل الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يقال في المقبرة حين دفن الميت فإنه الآن يسأل؟ كيف؟ هل يجوز أن يقال في المقبرة حين دفن الميت فإنه الآن يسأل؟ ما قال لنا الرسول قولوا فإنه الآن يسأل، قولوا استغفروا لأخي استغفر، هذا المطلوب منك، مطلوب منك أن تستغفر له ولا تقل فإنه الآن يسأل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: سأسافر في الأيام المقبلة وسأترك زوجتي وحدها وهي تخاف من الإقامة وحدها، فهل يجوز أن تبقى مع خالتي في دارهم مع العلم أن زوج خالتي موجود ولكن يحافظون على عدم الاختلاط؟ نعم، ما دام أنه ما في خلوة، ما في خلوة، البيت فيه أكثر من المرأة فلا بأس، لأن ما في خلوة وهي متسترة ومنعزلة ما خالف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: ما سبب اختلاف العلماء حول زيارة القبور للنساء؟ ما اختلفوا خلافا معتبرا. الصحيح أنه ما يجوز زيارة النساء للقبور، هذا هو الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات، أو في رواية زائرات القبور، يدل على أن زيارته للقبور كبيرة، لأنه لعن عليها، واللعن لا يكون إلا على كبيرة، فلا يجوز لي. ولا في دليل يعارض هذا الحديث، دليل بمرتبة هذا الحديث يعارضه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أذهب مع والدي كبير السن للاستراحة في كل يوم سبت. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، أذهب مع والدي كبير السن للاستراحة في كل يوم سبت، وأنا بودي أن أحضر درس السبت، فهل تركي للدرس أفضل أم طاعة والدي أفضل؟ لا، طاعة والدك أفضل، إذا كان يحتاج إليك ترافقه وتخدمه هذا أفضل من حضور الدرس. ومع الدرس يسجل، وكأنك تأخذ تسجيل وتسمع، تستمع إليه كأنك حاضر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: من قدم من سفر بعد المغرب، فهل يصليها فور وصوله أم له أن يؤخرها حتى يدخل وقت العشاء؟ لا، ما يجوز له يؤخرها، صلي المغرب، إذا دخل وقت العشاء يصلي العشاء، لأنه انقطع السفر انتهى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل من فرنسا يقول: أنا شاب وأريد أن أتزوج من امرأة من أهل الكتاب، هل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك بشرط أن تكون محصنة، يعني عفيفة عن الزنا، عفيفة عن الزنا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وتزوج المسلمة ما في شك أنه أفضل وأحوط، لكن إذا كانت أنها كتابية وعفيفة عن الزنا فإنه يجوز الزواج بها. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: في بعض الدول الكافرة يريد بعض المسلمين دعوة الكفار إلى الإسلام، والدولة تسمح بذلك في بعض الأماكن العامة، فهل تنصح هؤلاء بالذهاب إلى الأماكن العامة كالحدائق ونحوها من أجل دعوة الناس؟ ما في شك، إذا أمكنت الدعوة في أي مكان وأنت تستطيع اذهب إليه. نعم. أنت الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.